عدد من الإخوة يسأل في قضية يعني كيف الجواب عن تعدد الخطاب والحديث النهي عن خطبة الرجل وخطبة يبدو أخير. والله أعلم أن كل واحد منهم ما درى عن الآخر, يعني هو معاوية وأبو الجهم, يعني يمكن كل واحد أن يخطب من جهته دون أن يعلم عن الآخر. يقول مر معنا الآن في الحديث أول ما قرأنا قول الزهري أن عمر كره سؤال ابن عباس, كره سؤال ابن عباس لما قال من المرأتان اللتان, بينما في الروايات التي قرأناها البارحة أن عمر قال ابن عباس سلني عما كنت تظن أن لي علم به, يعني كان يعني كونه يتعلق ببنته يعني وصار في نفسه شيء من هذا لأن هذا ذم لبنته, وقوله يعني سلني عن كل شيء هذا يفيد يعني أنه لا يتوقف, لكن لا شك أن في نفسه شيء من هذا لأنه يؤلمه كون بنته يعني حصل من هذا الشيء. الآن لما قال صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29, فيقول الأخ عليه لو من كان عليه صيام شهرين متتابعين يكتفي ب لا هذا, هذا إذا كان نثبت, لأن قوله الشهر 29 أن هذا الشهر 29, لكن إذا كان ثبت بالدخول أن هذا يعني شهر 30 وشهر 29 نعم, أما إذا كان ما فيه يصوم لفعل 60 يوم إذا كان ما فيه شيء ثابت. يقول شخص يوسوس الشيطان إليه أنه طلق زوجته في أيام ماضية قبل أن يعرف الأحكام الشرعية, فكيف يتعامل مع هذه الوسوسة؟ أبد يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت الوسوسة, لأنه إن اتجه إليها ما يبقى يعني حتى يمكن عقله يذهب إن استرسل مع الوساوس, وإنما يبتعد عن الوساوس ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يؤثر ما دام أنه ما حصل منه كلام ومتحقق أنه ما حصل منه كلام. يقول هل لي أن أؤخر ركعتي السنة البعدية لصلاة المغرب إلى بعد صلاة العشاء لعدم تمكني من أدائها في وقت الزحمة, خاصة أريد أن أكون قريبا من الدرس؟ ما ينبغي هذا, ينبغي الإنسان يأتي بها, والقرب من الدرس يعني القرب أو البعد النتيجة واحدة, لأن مكبر الصوت يصل للقريب والبعيد. يقول ورد في ترجمة الحسن البصري أنه رضع من أم سلمة رضي الله عنها, فإن صح هذا الخبر هل نستطيع أن نقول بأن الحسن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ والله يعني بس يعني اللبن يعني كما هو معلوم يعني مو من غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما ولدت له ولد وليس له لبن منها يعني أم سلمة, يعني فإذا كانت